بحب اتنين سوا يا منى يا حبهم، بحب اتنين سوا يا منى يا حبهم. الميه والهوا طول عمري جنبهم، حكايتي في الهوا مكتوبه في قلبهم، حكايتي في الهوا مكتوبه في قلبهم. دول العالي دوا والبحر اللي ارتوى من شويه غنوتي، والبحر اللي ارتوى من شويه غنوتي. لما ليك الهوى كمان وحياتك.